إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد ضاع. أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله ألا فحكا فاز المتقون. أيها المسلمون تكلمنا في الفترة الماضية عن البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي النبي عليه الصلاة والسلام والسنة الشريفة وفي المقدسات المكانية وفي خطبتنا اليوم نتحدث عن البركة الزمانية. الزمان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي جعل فيه البركة جعل في الزمان بركة لمن ألهمها ولمن حرص عليها فإن العمر يكون مباركا بفضل ما حرص العبد المؤمن على البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الزمان. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين مدى المسؤولية عن الزمن وعن الوقت فقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أبلاه. الحديث والبركة في الوقت تدلنا على وحدانية الله سبحانه وتعالى في الحكم والقضاء فقد جعل أوقاتا مخصصة لعبادات مخصوصة وجعل كل الزمن محلا للعبادات المطلقة. فالمسلم عبد لله مطيع لله موحد لله في سائر الزمن في سائر عمره في جميع تكاليفه ونفاقاته وجميع تحركاته وسكناته فهو عبد لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فبشر عبادك الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم ذو العباد. وثبت اوقات مخصوصة لعبادات نالت البركة والقدسية بسبب ما في تلك العبادات من بركة وحبوبية، مثل في أوقات الصلوات الخمس، إن الله حكم وقضى أمر أن تكون الصلوات الخمس أوقات محدودة ومخصوصة، لم يكونها على اجتهاد الإنسان وعقلية الإنسان ومتطلبات حياة الإنسان، وإنما جعل أحد من عنده سبحانه. قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنزل سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله سبحانه من أوقات الصلوات وبركاته. بعض الناس يبعد نسبة لحياته ويحرص على دقائق حياته الدنيوية الوظيفية، ولكنه يتساهل في أوقات الصلاة، فتحل السيئات وتذهب البركة بسبب سوء التصرف تجاه أوقات الصلوات المباركة. والذي يحرص على كلفية أوقات الصلوات ويذهب منها البركات فإنها تحل البركة في جسمه فيصح، وتحل البركة في رزقه فيتنامى حلالا بعيدا عن الحرام، وتحل البركة في أخلاقه وفي خوفه من الله سبحانه وتعالى وفي معاملته بالحق والصواب وفي استقامة نصرته والتجاه حياته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا كان الارض اذا باحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من نهره شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. What? Yeah. المسلمين. اللهم لا تنسى الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لا تنسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وشهر رمضان واجعلنا ممن قامه وقامه ايمانا واحتسابا فاغفرته ما كفاك من ذنبه يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم